إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الأخير، المجلس 200 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي بدأ كتابه بباب الإخلاص وأنهاه بباب ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. والكتاب بدأ بالباب الإخلاص، أي صحة القصد والنية قبل الشروع في العمل، أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم. فمن بدأ عمله بالإخلاص واستقام على العمل بهذا الإخلاص فالنهاية هي جنة الخلد ودار النعيم ودار القرار، وهي الجنة الواسعة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. بدأ الشيخ هذا الباب ببعض الآيات ثم فن بالأحاديث في وصف الجنة. من هذه الآيات قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، المؤمنون على قنطرة قبل دخول الجنة، ينزع الله تعالى ما في صدورهم من غل ومن حقد ومن حسد حتى تصفى قلوبهم وصدورهم قبل دخول الجنة. فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون الذين طابت قلوبهم وطابت أعمالهم وطابت أوقاتهم، فتصفو قلوبهم قبل دخول الجنة، لأن الجنة فيها السرور وفيها النعيم، وهم إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. معنى تحبرون يعني تسرون من الحبرة، وهي السرور والنعيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هنا قال عند دخول الجنة: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هل هناك تعارض بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ ليس هناك تعارض، لأن أصل دخول الجنة برحمة الله، أما تقاسم المنازل والدرجات فإنها تكون بالأعمال، فيدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون فيها المنازل والدرجات بأعمالهم، كل بحسب عمله. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين. مقام يعني إقامة، أمين أي آمنون من الآفات ومن كل مكروه، فصاحب هذا المقام في إقامة دائمة لا تنغيص فيها ولا شر ولا مكروه. في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. إيه السندس وإيه الإستبرق؟ كلاهما حرير، لكن السندس هو الحرير الرقيق مما يلي البشرة، والاستبرق هو الحرير السميك مما يكون فوق السندس، فكأن لهم شعار ودفاع، فيلبسون ثيابا مما يلي البشرة رقيقة ناعمة من الحرير، وفوقها ثياب سميكة من الاستبرق وهو الحرير السميك. وهنا قال متقابلين، يعني لا يجلس أحدهم في ظهر بعض، وإنما الوجوه متقابلة، هذا زيادة في المتعة واللذة. كذلك وزوجناهم بحور عين. الحور من شدة البياض، والعين أي عيناها واسعة، وهذا من صفة الجمال في المرأة. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم اللهم اجعلنا من أهلها. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة وهي الطاولة أو مثل الكرسي التي عليها كساء مزخرف هذه تسمى أريكة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. لماذا قال مختوم؟ ختم الآنية دليل الإكرام للمضيف، يعني إذا جاء للإنسان إكرام للضيف، إكرام المضيف للضيف، إذا جاءه زائر فإنه يأتيه بشراب وعليه ختم أي مختوم، هذا زيادة إكرام وعناية واحتفاء بأهل الجنة. طيب ختامه إيه؟ ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، مزاجه أي الذي يمزج به هذا الشراب في الجنة، الشراب الجميل الطيب اللذيذ يعني حلو المذاق، مزاجه أن يمزج به من تسنيم. تسنيم هي عين في الجنة، يعني شرابا حلوا مصفى وفوق ذلك فيه من عين التسنيم وهي عين في الجنة، عينا يشرب بها المقربون. طب احنا بنشرب بالعين ولا بنشرب من العين؟ لماذا قال بها ولم يقل منها؟ لم يقل عينا يشرب منها المقربون، ولكن قال عينا يشرب بها المقربون. اللي بيجي يشرب من عين هل بيشرب بالعين ولا بيشرب من العين؟ الأصل أنه يشرب منها ولا يشرب بها، لكن هنا قال المفسرون الباء تأتي بمعنى من، بها أي منها، وفي تأويل آخر أي أنها ضمن الفعل بمعنى يرتوي ويتلذذ، كأنه ليس فقط يشرب منها ولكن كأنه يشرب بها كلها فيرتوي ويتلذذ زيادة في الارتواء والتلذذ. والآيات في الباب كثيرة معلومة. مزاج القرآن الكريم الترغيب والترهيب، تأتي آيات في وصف الجنة تفصيلا وتأتي آيات في وصف النار تفصيلا، تأتي آيات في وصف الصفات المحمودة التي يريدها الله تعالى في عباده المؤمنين، ويأتي التفصيل أيضا في الصفات المذمومة التي حذر الله تعالى منها عباده، فترى هناك المزاج بين الترغيب والترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وهذا هو المنهج السوي في تربية النفس وتزكيتها، أنها تربى بالترغيب حتى ينقدح فيها الشوق والرغبة للعمل الصالح فتعلو الهمة، وأيضا بالترهيب حتى ترتدع عن المعاصي فلا تتجرأ على حدود الله ولكن تكون وقافة عندما حرم الله تعالى ونهى عنه فلا تتعدى حدود الله. نأتي الآن على الأحاديث ومعظمها حقيقة حتى لو قرأناها قراءة تدل على الوصف الجميل الرائع الذي يتلذذ به أهل الجنة عندما خرجوا من الدنيا وعنائها وهمومها وأحزانها إلى ما أعده رب كريم لضيوف الكرام. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون. المعروف في الدنيا أن الذي يأكل ويشرب لا بد من إخراج فضلات في صورة عرق أو بول أو غائط، لكن أهل الجنة شرابهم كله طيب وطعامهم كله طيب، فهنا قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا ينفخطون ما يخرج من الأنف ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، رواه مسلم. طبعا لما كانت الأغذية كلها طيبة سواء كان شراب أو طعام، فالذي أكل طعاما وشرابا طيبا لم يكن فيه أذى ولا فضلات مستقذرة التي تتولد عادة عن هذه الأطعمة التي كانت في الدنيا، لكن طعام وشراب أهل الجنة طيب فلا يخرج منه إلا أطيب ريح وأحسن، فلما يأكلون يرشح على جلودهم كرشح المسك. بالنسبة للذكر، الذكر تكليف في الدنيا كبقية التكاليف مثل الصلاة والزكاة والصيام والصدقة. الذكر من التكليفات الشرعية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فعل أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس لله ذكرا. كل التكاليف الشرعية ما هي موجودة في الجنة، خلاص الجنة دار كرامة ليست دار تكليف، إلا حاجة واحدة أخذت منه من هذه الدنيا وهي الذكر، لما له من لذة وحلاوة، فاستصحب معهم في الجنة حتى لا يحرموا من لذة وحلاوة الذكر، ولكن بلا تكليف. كما أن الإنسان يتنفس بلا عناء ولا كلفة، فالذكر يخرج منهم بغير عناء ولا كلفة، ولكن يلهمونه كما يلهمون النفس لما امتلأت قلوبهم بمحبة الله ومعرفته سبحانه وتعالى، فخرجت الألسنة بالذكر بلا عناء، وهذا دليل كمال المحبة في قلوبهم، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة، يعني أول جماعة يدخلون الجنة، على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الكوكب الدري هو النجم شديد الإضاءة، كأنه لصفائه وجماله منسوب إلى الدر، هذا هو الكوكب الدري، أي اللامع شديد اللمعان في السماء. هذه المجموعة الثانية، المجموعة الأولى على صورة القمر ليلة البدر، الثانية ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون. نفى عنهم جميع صفات النقص: أمشاطهم الذهب مشط، ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة أو الألوة اللي هي عود الطيب. المجامر جمع مجمرة، وهي المكان الذي يوضع فيه البخور حتى يحرق في الجمر ثم يخرج منه الريح الطيب. إذن المجمرة سميت بذلك لوضع الجمر فيها مع البخور ثم يخرج ريح طيب. ما بالكم بالمجامر نفسها؟ هي من هذا البخور، يعني المجامر نفسها من عروض الألوة، فكيف يكون طيب هذا الريح؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لما قال أبشاطهم الذهب، هل هم محتاجين تسريح؟ أهل الجنة في الجنة مرد يعني بلا لحى، ليس لهم لحية كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أهل الجنة في الجنة مرد، أي بغير لحية. طيب شعورهم نظيفة، هل يحتاجون إلى الأمشاط وإلى البخور وإلى مثل هذا؟ الإمام القرطبي رحمه الله كان له تعليق طيب، وله كتاب أنصح باقتنائه اسمه التذكرة في أحوال الموت والآخرة، ذكر فيه كثير من أمور الغيب ابتداء من سكرات الموت وحتى علامات الساعة ووصف الجنة والنار. قال القرطبي: وقد يقال أي حاجة لهم إلى المشط وهم مرد يعني بلا لحى وشعورهم لا تتسخ، وأي حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك، هم محتاجين بخور؟ قال: يجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة من أكل وشرب وكسوة وطيب ليس عن ألم من جوع أو ظمأ أو عري أو نتن، يعني مش بيجوعوا عشان كده بيأكلوا أو يظمأوا فمن أجل هذا يشربوا، لا، ليس في الجنة جوع ولا ظمأ. طب الإنسان يأكل ويشرب إذا أحس بجوع وظمأ، إذا كان شبعان لا رغبة له في طعام أو شراب. الأكل في الجنة للتلذذ، والشرب فيها كذلك. قال: وإنما هي لذات متتالية ونعم متوالية، والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، ما حرمهم الله تعالى مما اعتادوه في هذه الحياة. أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، يعني على هيئة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية البخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن يعني المرأة من صفائها وجمالها وبياضها كأن لحمها مرآة صافية يستطيع أن يرى فيها وجهها من صفائها وجمالها لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية أدنى أهل الجنة منزلة احنا نسمع كثير عن صور النعيم في أدنى وفي أعلى أعلى منزلة الجنة هي الفردوس الأعلى وهذه للأنبياء والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين هذه أعلى مراتب الجنة الفردوس الأعلى لذلك النبي عليه السلام رغبنا إذا دعونا الله أن نسأله الفردوس الأعلى وليس ذلك على الله بعزيز هنا الحديث سيتكلم عن أدنى أهل الجنة منزلة لك بقى أن تتخيل أعلاهم منزلة والسؤال جه من سيدنا موسى عليه السلام عن المغيرة بن شعبة وهذا الصحابي من كتاب الوحي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة أقل واحد في الجنة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة كل الناس أخذت منازلهم واستقروا فيها هو يجي في الآخر آخر واحد فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم استقرها مليانة وما فيها مكان فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا طبعا ملوك الدنيا يعني أعظم ملك توصل إليه علم البشر في هذه الحياة أيعطى مثله فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله يبقى كم ضعف أعظم ملك ملك ملك من ملوك الدنيا لما نقول خد خمسة كأعظم ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أضعافه يبقى خمسة في عشرة بكم يبقى كأنه خد كم ضعف عن أعظم ملك ملك من ملوك الدنيا 50 ضعف هذا أيضا مما لا يتخيله أحد لأن كيف يكون هذا النعيم ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فوق هذا أي كرامة لأدنى أهل الجنة منزلا فيقول رضيت رب قال موسى عليه السلام يسأل قال رب فأعلاهم منزلة إذا كان ده أدناهم منزلة طب أعلاهم قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها يعني لئلا يراها أحد غيرهم وهذه زيادة في إكرامهم ما أحد اطلع على هذا المقام وهذا النعيم وهذا المكان ختمت عليها أي لا يراها أحد إلا هم زيادة في إكرامهم فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يكفر على قلب بشر رواه مسلم في حديث آخر رواه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة ما فيها مكان فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة والجنة عرضها السماوات والأرض وفي الجنة رب العزة قال في أول سورة المؤمنون أولئك هم الوارثون طب هيرث مين كل إنسان له مقعدان أنا وأنت وهو وهي كلنا كل إنسان له مقعدان مقعد في النار ومقعد في الجنة فالذي كفر بالله فكان من أهل النار يظل مقعده في الجنة خاليا فمن الذي سيرث المؤمنون من أهل الجنة سيرثون هذا النعيم وهذه المقاعد مما قسم لهؤلاء الذين كفروا بالله لكن يقول وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. متفق عليه، يعني لك أن تذهب بذهنك وخيالك في أعلاهم منزلة. طبعا الجنة ما فيها برد ولا فيها حر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وليس فيها ظلام، ما فيها ليل، كلها مضيئة، كلها أنوار، كلها نعيم. والنعيم في الجنة متجدد لرفع الملل. الإنسان قد يمل من صورة النعيم، لكن النعيم في الجنة دائما متجدد، وسيأتي دليل على هذا. هنيجي الآن لبعض الأوصاف في الجنة. وصف خيمة من خيام الجنة، وصف شجرة من شجر الجنة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة، خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. الميل عند العرب 3000 ذراع. لو قلنا الميل بتاعنا 60 ميل، يعني تقريبا كام متر موجود في الهواء؟ ضخم جدا هذا الارتفاع. عندما ينظر الإنسان إليه ارتفاع ضخم جدا، وهذا الارتفاع عبارة عن لؤلؤة واحدة مجوفة. هذه خيمة للمؤمن، خيمة من ضمن الخيام. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. الشيخ هنا قال الميل 6000 ذراع، مختلف في 6000 أو 3000 ذراع. نيجي الوصف شجرة من أشجار الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر، الفرس السريع المضمر السريع، 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. يعني أي شجرة بنشوفها في الدنيا والله لا توازي هذا الشجر، 100 سنة رجل ركب فرس وسريع ويمشي في ظلها 100 عام لا يقطع ظل هذه الشجرة أو هذه الشجرة. كم يكون جذعها؟ كيف تكون فروعها وظلالها وثمارها وما فيها من أطيار مغردة وما فيها من خير وظل ظليل؟ الله أكبر، نسأل الله يجعلنا من أهلها. في رواية للصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 عام أو 100 سنة لا يقطعها. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. المنازل في الجنة متفاوتة، قيل في الجنة 100 درجة، أعلاها للأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى. وقيل أيضا أن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويمكن الجمع بين هذه النصوص. التفاوت فيما بينهم ليس بالرشوة ولا بالمحسوبية ولا بالقرابة ولا دول معرفي ودول أصحابي، لا، التفاوت بالأعمال. حتى لا يحزنوا، الذي في الدرجة الأعلى إذا اشتاق لأخيه في الدرجة الأدنى يأتيه، اللي في الأدنى لا يصعد حتى لا يرى النعيم الذي فضل به أخوه فيحزن، لكن اللي فوق ينزل للي تحت ليكون زيادة شكر لله على نعمته التي هو فيها. وأهل الجنة يرى بعضهم بعضا، يرى المنزل التي فوقه كما نرى في الدنيا الكوكب الدري أي اللامع. الدري قلنا من الدر لصفائه وجماله وشدة لمعانه، كما نرى النجوم الآن في السماء تكون هذه المنازل فيما بينهم من الارتفاع والسعة، كل بحسب أعماله. فالصحابة سألوا قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. لذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ثوبان وفي حديث أنه ربيعة خادمه سلني قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. مقبض السيف له قابان هكذا. هذا القاب موضع صوت الإنسان أو موضع أو قاب قوس الإنسان في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. كم تكون الدنيا حقيرة بكل ما نرى فيها من صراع، والغريب أنه صراع على جاه أو منصب أو مال، وكل ده ما يساوي جناح بعوضة عند الله بالنسبة لما أعد من نعيم الآخرة. إذن الصراع في الدنيا صراع الصغار، صراع الحمقى، صراع السفهاء. ليس على مثل هذا يكون التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في هذه الجنة الغالية التي يتنافس فيها ويسعى إليها وتبذل لها الغوالي. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة. ونحن عارفين الجنة ما فيها الشمس، وبالتالي ما عندناش ليل ونهار نقدر نحسب بالأيام. طب كيف كل جمعة؟ قال المفسرون: مقدار كل جمعة، أي مقدار ما كانوا في الدنيا يعتبرونه جمعة أو أسبوع، لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، كنا ليس فيها ظلام. كل جمعة لهم سوق يجتمعون. نسأل الله كما اجتمعت الأمة في يوم الجمعة، في كل يوم جمعة في خطبة الجمعة، أن يجمعنا في سوق الجنة كل جمعة. السوق ده اللي بيحصل فيه تجديد اللذة وتجديد النعيم وتجديد المضرة. إيه اللي بيحصل؟ وهم في السوق تأتي ريح طيبة، فإذا جاءت عليهم الريح يزدادون نضرة وجمالا وحسنا، كأنهم تغيروا اتولدوا من جديد. فلما يرجعوا لأهليهم، أهلهم يقولون: أنتم ازددتم حسن وجمال. وهم يشوفوا أهليهم أيضا ازدادوا حسنا وجمالا، فتهب ريح الشمال فتحكو في وجوههم وثيابهم. يعني في الدنيا الناس بيجملوا بعض في عمليات تجميل وعمليات يعني مكياج وعمليات أصباغ عشان تبدو البشرة جميلة وطيبة، لكن هذه بريح طيبة من عند الله تأتي فتحكو في وجوههم فيزدادون حسنا وجمالا بقدرة الله. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. طب يبقى ازداد المحبة والشوق ولا لا؟ إذا ما عادش في ملل، ليس هناك ملل، لكن هناك نعيم متجدد لرفع الملل. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. اتفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الإمام النووي قال: رواه البخاري، وهذا وهم منه. هذا الحديث ما رواه البخاري، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولا يوجد في صحيح البخاري. ولا حرج، الإنسان بشر قد يخطئ وقد يهم. والحديث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم عفوا، في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ولا يوجد في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. ليس في الجنة بؤس ولا مرض ولا فقر ولا شيخوخة. كل المنغصات التي تكدرت بها الحياة ممنوعة في الجنة، الذي دخل إليها لا يخرج منها. لأن الإنسان لما يكون في الدنيا منعم، عنده بيت جميل ومنصب عالي، دايما مضطرب وخائف أن يطرد من البيت أو يعزل من المنصب. لكن الجنة عندما يدخلها الإنسان فيرى كل هذا النعيم، أول شيء يحرص عليه هو إيه؟ هو الديمومة والبقاء، ما يريد يطلع. وده المدخل اللي دخل منه الشيطان إلى آدم عليه السلام. لما آدم دخل الجنة أعجبته، الرزق يأتيه رغدا حيث شاء، بغير تعب، بغير أسباب، بغير عناء ولا مشقة. التسبب والعناء والمشقة دي لما نزل الأرض، لكن في الجنة الرزق يأتيه فيها بغير سبب ولا مشقة ولا تعب. فحب البقاء، والشيطان عارف منين يدخل. أعجبتك الجنة يا آدم، طبعا تعجبني الجنة، تريد أن تقعد فيها، تريد البقاء ولا تريد الخروج؟ نعم. تريد أن تملك كل ما تراه عينك؟ نعم. الإنسان فيه حتتين دول، حب التملك وحب البقاء. إذا رأى شيء يعجبه عايز يملكه وتنه قاعد فيه، فدخل الشيطان من هذا الباب. يعجبك هذا؟ تريد البقاء؟ تريد أن تملك؟ نعم. كل من هذه الشجرة، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الخلد يعني البقاء، والملك الذي لا يبلى أي الذي لا يفنى. تريد الملك والبقاء؟ كل من الشجرة. فبالعايز يبقى في الجنة ويخلد فيها ويملك ما فيها، يطلبها من مين؟ يطلبها من ربنا، من الذي خلقها، مش يعصيه. لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. فلما أكل منها حرم من كل شيء وطرد، ثم لما تاب بعد ذلك تاب الله عليه ومأواه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى كل ما تشتهيه نفسه. ولذلك الآية الجامعة في هذه المسألة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني مش الشهوة الحاضرة المخلوقة التي يراها بعيننا، حتى لو شهوة تشتهيها نفسه لا يراها في الجنة، مجرد يتمناها تكون حاضرة بين يديه، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم، كل ما أتمناه وما أرجو وما أريد ذكرته. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم. على فكرة دي صفة الكريم. الكريم عندما تقصده في أمر ما وعنده القدرة أن يعطيك، يعطيك وزيادة. جئت مثلا لإنسان تريد منه قضاء مصلحة، فيقضي لك هذه المصلحة ويشفع لك بما يزيد عما جئت تطلبه منه. أو جئت تطلب منه قرضا مثلا 1000، قال: خذ 2000. أو جئت تطلب منه مساعدة في أمر ما، أعطاك المساعدة وزيادة فوقها. دي شأن الكريم. الكريم يعطي من يسأله ومن لا يسأله، ويعطي قبل أن يسأل، ويعطي من يستحق ومن لا يستحق، ويعطي فوق ما طلب ولا يمن ولا يستقصي. 8 حاجات دول فعلا دي صفة الكريم، هذه صفة الكريم. وأكرم الأكرمين ربنا جل وعلا عندما سئل ما تمناه العبد، ما قالوش: طيب خذ اللي انت عايزه، هذا ما تمنيته، لا، لك هذا ومثله معه، لأن الله كريم وخزائنه ملأ. اللهم أكرمنا يا رب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. سعديك أي طاعة من بعد طاعة، إجابة من بعد إجابة. يا ربنا، السعد والخير كله في يدك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. مش ملاحظين أن هذا الحديث فيه تلميح لقول الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. أهل الجنة يدخلون فيها، وأكبر نعيم يحظى به أهل الجنة رضا الله عنهم، لأن العبد إذا رضي عنه سيده، فما تمناه العبد إذا رضي عنه سيده يعطيه إياه. إذن الأصل أن أحصل على الرضا. يا رب لعلك ترضى. رضا الله هو المفتاح لكل ما يتمناه العبد من خير الدنيا والآخرة. وعن جابر رضي الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. يعني لا تتزاحمون في رؤية ربكم كما أنكم ترون القمر ليلة البدر بغير مضام أو مزاحمة. طبعا هذا تشبيه للرؤية وليس للمرء، فالله تبارك وتعالى ليس كمثل مثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم الرؤية رؤيته يوم القيامة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة لم يخالف فيه إلا المعتزلة، فإنهم نفوا رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، والنصوص دليل عليه. هذا الحديث متفق عليه، وهو طرف من حديث زيادة الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يقصد صلاة الصبح وصلاة العصر. فالرؤية ثابتة لله تبارك وتعالى يوم القيامة، أهل الجنة يتنعمون برؤية ربهم. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آخر حديث الإمام النووي ختم به هذا الكتاب، وهو الحديث رقم 1894. هذا الحديث الأخير الذي ختم به الباب، كما بدأ الكتاب بباب الإخلاص ختمه بباب الجنة وما أعده الله لأهله فيها، ختم باب الجنة بهذا الحديث، وهناك مناسبة لختام الكتاب بهذا الحديث. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف عنهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كلمة زيادة فسرها أعلم الناس بكتاب الله وهو النبي عليه السلام، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه أكبر النعم وأجل النعم عندما يتجلى ربهم عليهم فيطلع عليهم اطلاعة ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. الإمام النووي ختم بهذا الحديث، والمناسبة أن ما كتبه الله تبارك وتعالى لعباده من هذه الخاتمة الطيبة هي نتيجة لسعيهم المشكور في هذه الحياة الدنيا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ختم الإمام النووي رحمه الله الكتاب، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الإمام النووي بعدها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال مؤلفه رضي الله عنه: فرغت منه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة 1700 بدمشق بالشام. والإمام النووي من نوى، وهذه إحدى قرى الشام، قرى سوريا، قرى الشام. الإمام النووي رحمه الله ختم هذا الكتاب، لكن مما يدل على صدق هذا الرجل وإخلاصه في نيته نحسبه كذلك والله حسيبه، أن كتاب رياض الصالحين كان له من الشهرة والاتساع والبركة والشروح الذين شرحوه وتداولوه، حتى أنك لا ترى بقعة من بقاع الأرض في المشرق والمغرب إلا وترى هذا الكتاب معروف ومعلوم ومقروء، وانتفع ببركته خلف كثير لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، فجزى الله مؤلفه خيرا. نحن بدأنا هذا الشرح في شهر 8 سنة 2006، وأنهيناه الحمد لله في هذا الشهر 5 2011. جلسنا في شرح هذا الكتاب بفضل الله تعالى 5 سنوات كاملة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشرح في صحيفة حسناتنا، وأن يرزقنا كما نفع الله تعالى بهذا الشرح الكريم، أن يرزقنا العمل بكل ما قرأناه وما سمعناه، وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب سنته، وأن يعيننا على نشرها وتبليغها وتعليمها والعمل بها، حتى نحظى بهذه الدعوة من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.